الثانية أعطي خواتيم سورة البقرة، المراد به الآيتان، قول الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. هاتان الآيتان الكريمتان أعطيت للنبي عليه الصلاة والسلام وهو عند سدرة المنتهى، ثم جاء بعد ذلك ملك إلى الأرض والنبي في المدينة، وهذا الملك لم يكن قد نزل إلى الأرض قبل، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أبشر بنورين أوتيتهما، سورة الفاتحة وخواتيم سورة البقرة. فسورة الفاتحة نزلت والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة على الصحيح، لكن خواتيم سورة البقرة أعطيها النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الملأ الأعلى، ولكن نورها وأجرها والإخبار عن نورها جاءه عن طريق ملك استأذن ربه أن ينزل فنزل، فأخبر وبشر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الأجر وهو صلى الله عليه وسلم في الأرض.